بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل كتاب الجهاد من بلوغ المرام الحديث رقم 1106. وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. متفق عليه. الذراري اللي هم الذرية اللي هم النسل الصغار. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم بالليل، اسمه التبييت، الإغار عليهم في الليل على غفلة، فيصيبون من نسائهم وذريهم يعني بدون قصد، بدون قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصغار وعن قتل النساء، قال كما في صحيح مسلم ولا تقتلوا وليدا، وفي البخاري ومسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. ولما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، وده في المسند للإمام أحمد. وقال لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع كما في المسند أيضا. ولكن ها هنا قتل بدون عمد، قتل بدون قصد، يعني لا يجوز قصد النساء والأطفال بالقتل، لكن إن كانوا في وسط المشركين وقتلوا بدون قصد فلا حرج على على المسلمين في ذلك. والحديث ده دليل على ذلك. وهم منهم يعني في أحكام الدنيا، هم منهم في أحكام الدنيا. ولا يستدل بهذا الحديث على أن أطفال المشركين في النار، لا، الحديث يتكلم عن أحكام الدنيا، أحكام القتل، يعني لا ضمان لو أن مسلما قتل طفلا من أطفال المشركين في حال الحرب بدون قصد لا علي ليس عليه إثم وليس عليه ضمان، إنه العدية له، حكم حكم ليه الكافر، حكم حكم أبيه. هم منهم، هم منهم، ليس معنى ذلك أنه يجوز قتلهم، وليس معنى ذلك أنهم في الآخرة في النار. وفي خلاف بين أهل العلم في أطفال المشركين، هل هم في الآخرة في النار أم في الجنة، أم يتوقف فيهم أم يمتحنون. أربعة أقوال لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم يدخلون الجنة، كما ثبت في الحديث الحسن أنهم خدموا أهل الجنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم في رحلة الإسراء قال ومعه أولاد الناس، يعني الذين ماتوا قبل الحلم، وده يشمل المسلمين والمشركين. وده يعني مقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى أن رحمتي غلبت غضبي كما قال عز وجل. فالأصل أن هؤلاء لم يكلفوا فهم في الآخرة في الجنة والله أعلم. لكن الحديث بتكلم عن أحكام الدنيا في قتلهم، فإن قتلوا فلا ضمان ولا إثم. واختلف العلماء إذا تطرس الكفار بنساء نسائهم وأطفالهم، يعني حطوا النساء والأطفال ترس لهم، هل يجوز رميهم أم لا؟ جمهور العلماء على أنه يجوز رميهم، يعني حتى وإن مثل النساء والأطفال. وده قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد والإمام مالك رحمه الله يمنع من ذلك، ولكن الأقرب له الجواز، لأن لا مصلحة القتال والجهاد لا تتم إلا بذلك. ولو فتحنا هذا الباب يبقى منين بقى ما نريد أن نقاتل الكفار يجيبوا النساء والأطفال يحطوهم فين؟ في أماكن القتال ويصدروهم، فلن نستطيع أن نقاتلهم فيبطل الجهاد. فالحديث ده يدل على الجواز هم منهم. ذكر بعد ذلك الحديث 1107 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. يعني رجل من المشركين خرج يريد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حمية وعصبية أو غضب لقومه وشجاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يستلحقه وأبى أن يأذن له في أن يقاتل مع المسلمين. طيب هنا مسألة مهمة، حكم استعانة المسلمين بالكفار في القتال هل يجوز أم لا؟ هذا الحديث يدل على عدم الجواز، يدل على عدم الجواز، وهذا قول جمهور العلماء، قول مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. والأصل المنع، يعني هذا الحديث يدل على ذلك والعموم الأدلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فقاتل في سبيل الله، قال قاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلا يجوز الاستعانة بالمشركين. ليه؟ لأن القتال في الإسلام في سبيل الله لإعراء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتصور من المشرك، لا يتصور من المشرك. دي مسألة. مسألة تانية أن المشرك لا تؤمن غائلته، عدو لله سبحانه وتعالى وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فلا يجوز الاستعانة بالمشركين لأنهم غير مأمونين، ليسوا عدولا، كما أنه لا يؤمن جانبهم أن يخدعوا المسلمين أو يخونوهم. غاية الأمر أن بعض أهل العلم أجاز الاستعانة بالمشركين حال الضرورة. يبقى احنا هنا هنقول أن الأصل المنع، الأصل المنع، ولكن إذا دعت الضرورة للاستعانة بالكفار ربما يجوز، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تكون ضرورة معتبرة ويكون المسلمون في حاجة ماسة، ولولا ذلك لأصابهم ضرر بالغ وفادح إن لم يستعينوا بالمشركين. الأمر الثاني أن يكون القتال جائز، لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال المسلمين أو في قتال فتنة أو قتال على الملك أو قتال لأجل إرجاع الملك لفلان، كما حصل في حرب الخليج بقتل عشان رجعوا الملك لفلان، واخد بالك؟ فدي حرب فتنة لا تجوز، هي لا تجوز أصلا، فضلا عن أن يستعان فيها بالإيه؟ بالمشركين. الأمر الثالث أو الضابط الثالث في هذه المسألة أن يكون المشرك خاضع للمسلمين. المشركين اللي هنستعين بهم لابد أن يخضعوا للمسلمين لحكمهم، وأن تكون الراية المرفوعة راية إسلامية، وأن يكون المشرك تبع، مش هيكون الأمر بيده كما حدث وكما يحدث في بلاد المسلمين للأسف، أن ربما يكون في بعض بلاد المسلمين يعني جيوش أو بعض جيوش من الكفار والكلمة لهم، يقول لك احنا مستعينين به، زي جماعة بتوع أفغانستان دول يقول لك احنا مستعينين به عشان بس يقضوا على الإرهابيين وكلام من ده، انت اللي مستعينين بهم، هم اللي حاطينك أصل، هم اللي جايين يغزوا البلاد، وهو يحط واحد كده يقولوا هو ده أصله ولي أمر المسلمين. فطبعا الأمر دوت يعني في خديعة للمسلمين، وربما يخضع به بعض الناس، بل بعض من ينتمي إلى العلم، ودي مصيبة، يعني دي مصيبة. لذلك أصلا الأحكام الشرعية يعني لابد من إنزالها على الواقع، فهم أن الواقع ده إيه يعني نطبق عليه ليه الحكم. هو لو مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما أجاز الاستعانة بالمشركين، هل هو أجاز مطلقا؟ ولما يبقوا المشركون أكثر من المسلمين وتبقى الراية لهم والكلمة لهم والإمرة بأيديهم، تبقى دي استعانة بالمشركين؟ ولا العكس هو الصحيح، أن المشركين هم إيه؟ هم الأصل والمسلمون إيه؟ فرع. هو متصور لو أجازنا الاستعانة بالمشركين يبقى إيه؟ أهل الإسلام هم إيه؟ هم الأصل، وأهل الشرك فرع تبع لهم، تبع لهم. وكل من يعني استدل بدليل على جواز الاستعانة بالمشركين دليله لا يصح، لم يثبت في حرب واحدة بسند صحيح ودليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين. كل الأدلة التي ذكرها أهل العلم على جواز الاستعانة أدلة ضعيفة أو غير صريحة. يعني الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان، استعان باليهود، دي أحاديث مرسلة ضعيفة رواها الإمام الزهري رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده حديث مرسل، والمرسل ده من أقسام الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خرليتا في الهجرة لكي يدله على الطريق. طب هل ده يدل على الاستعانة بالمشركين في الحرب؟ لا يدل طبعا، هذه ليست حربا، هذه ليست ايه؟ ليست حربا، دي دلالة، دي دلالة، ده استئجار. يجوز للمسلم أن يستأجر المشرك في مصلحته ولا حرج في ذلك، خاصة إذا كان يعني يعلم هذا الأمر أو يتقنه أو يحسنه. فأمر القتال بخلاف أمر الإجارة والدلالة في الطرق وغير ذلك. لذلك يجوز شراء الأسلحة من الكفار، ويجوز الاستعانة بهم في تبادل الخبرات والتعلم منهم فنون القتال وغير ذلك، هذا لا حرج فيه. أما الاستعانة بهم في القتال فالأصل فيه المنع، ولو جاز عند الضرورة يبقى يجوز بضوابط. أما أن يكون الولاء لهم والكلمة لهم فهذا أمر طبعا لا شك في أنه لا يجوز، فضلا أن هناك يعني مسألة المفروض أن تطرح يعني على نطاق البحث. لما يقولوا أن أهل الإسلام يستعينوا بأهل الشرك عند الضرورة، طب نقول أصلا أولا ليه أهل الإسلام يبقوا ضعاف؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ يبقى لابد أن هو يصدر في أول ما يقال في هذا أن يجب على من يتولى أمور المسلمين أن يتقي الله وأن يقيم شرع الله عز وجل، ومن ضمن هذا الشرع والدين أن يعد العدة ويعد القوة للمسلمين حتى لا يكونوا ضعافا فيأكلهم أعداؤهم. الأمر الآخر أو وده أيضا من الضوابط استعانة بالمشركين أن يكون أهل الشرك أن لا يكون في أهل الإسلام فيهم الكفاية. يعني دلوقتي مثلا لو في بلد من البلاد فيهم ضعف أو يحتاجون لمن يعينهم، يبقى يبحث عن مين؟ عن المسلمين أولا. شوف المسلمين أولا، فإذا وجد في المسلمين من يعينه في الحالة دي لا يجوز الاستعانة بالمشركين. فالمسألة ديت يعني عليها جمهور أهل العلم، والغرض منها حماية بلاد المسلمين، والأصل أصلا في القتال هو حماية الدين، حماية الدين وإقامة الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتصور لو أصبح الأمر في أيدي المشركين. يبقى احنا كده قضينا على ليه؟ على الدين. ذكر بعد ذلك حديث 1108 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. حديث متفق عليه، أنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان، ودي سبق المسألة دي أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. الشرخ اللي هم الصغار، وشيوخ المشركين المقصود بهم الكبار أهل الجلد وأهل القوة. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، حديث رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. والمبارزة دي كان تقليد معروف عند المحاربين قديما، يخرج واحد يطلب له من يبارزه، فهذا يجوز للمسلم أن يخرج للمبارزة إذا علم من نفسه القوة وإذا غلب على ظنه الظفر. أما يخرج واحد ضعيف يقول لك فرصة أموت في سبيل الله، إيه رأيك أنت في المسألة دي؟ يعني يبقى واحد طلع مثلا واحد من أقوياء المشركين ويطلع له بقى واحد كده من ضعاف المسلمين يقول لك بقى أنا فرصة أموت في سبيل الله، هي هتبقى ضربة واحد شغط فيه غلو، هل ده مطلوب؟ هذا لا يجوز. ليه؟ أنه يهلك نفسه بلا فائدة، دي نقطة. النقطة الثانية يعود على المسلمين، يعود الأمر على المسلمين، يعود عليهم بالضعف والوهن، ويفط في عدد المسلمين ويفرح المشركين. والمقام ده ليس مقام تهور واندفاع، دي ضوابط مهمة جدا، خد بالك في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود إنسان يموت وخلاص، هتعمل ايه؟ تموت لغرض تحقق هدف، مش تموت وخلاص. ها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، شوف، فيقتلون ويقتلون، بيعملوا حاجة مش يموتوا خلاص، مش يقتلوا خلاص، لا لازم تعمل حاجة تحقق شيء. وده حيبان في الحديث الذي يليه. حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. الحديث أصله أن المسلمين صافوا المشركين في أحد الغزوات، فخرج رجل من المسلمين، خرج رجل منهم فألقى بنفسه في صفوف الأعداء، فقال الناس: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة، قد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس قال كده. مين سمع الكلام؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي الجليل. فقال: هذه الآية نزلت فينا، ليست كما تقولون. عايز صحح لهم المفاهيم، قول لهم: الآية دي نزلت فينا معشر الأنصار، لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا: نجلس في زروعنا وأموالنا نصلحها، أو نصلح ما أفسد منها. نخلي بالنا يعني من دنيان، احنا جهدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا فتح عليه. فنزل قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فكانت التهلكة في التقاعس عن الجهاد، في ترك النفقة في سبيل الله، مش التهلكة أن الإنسان يهجم على المشركين. طيب، بالنسبة لهجوم واحد من المسلمين على صفوف المشركين، هذا الأمر جائز أم لا؟ الأمر دوت في تفصيل، وذكر الإمام الصنعاني رحمه الله قائلا: إن كان يفعل ذلك المسلم، إن كان يفعل ذلك شجاعة ويغلب على ظنه أن يحدث نكاية في صفوف الأعداء فهذا أمر حسن. اسمع بقى الحتة دي، يقول: وإن كان محض تهور واندفاع فلا يجوز. محض تهور واندفاع، يعني هو خديته الحمية والعاطفة بقى، واخدت بالك الحماس، وراح إيه هاجم على المشركين قتلوا، ها، دون أن يحقق أي فائدة. لكن إذا أحدث نكاية، لازم يحدث إيه؟ نكاية. يبقى محتاجين نية صالحة، نية صالحة، ويغلب على ظنه أنه يحدث نكاية، وألا يعود الأمر على المسلمين بالضرر. خدت بال حضرتك؟ إيه إحدث نكاية ده؟ يعني يقتل مثلا منهم اثنين ثلاثة، يقتل واحد من أبطالهم، ها، من قوائدهم، من قوادهم، يلقي في قلوبهم الرعب. وممكن مثلا ما قتلش مثلا، بس جرح كم واحد، ألقى في قلوبهم الرعب. ده إيه؟ نكاية. حصل هدفا، حقق غاية، ولا إيه؟ خد بالك. أما إن كان محض تهور واندفاع فهذا لا يجوز. خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن طبعا بيترتب عليها مسائل كثيرة، خاصة مسائل المعاصر. العلماء المعاصرون اختلفوا في ما يسمى بالعمليات الفدائية أو الاستشهادية، أو البعض يسميها العمليات الانتحارية، وهذه التسمية لا ينبغي أن تطلق على من يقاتل في سبيل الله وعلى المسلمين، لأن الأصل لحسن الظن بالمسلمين، ولا ينبغي أن احنا نصف أعمالهم التي يقاتلون بها الأعداء بأنها انتحارية. حتى من يرى تحريم ذلك لا يجوز أن يصف هذا الوصف، لأن من يفعل ذلك يكون مجتهدا متأولا، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ما نقولش ده بينتحر، ها، ينفعش نسمي عمليات إيه؟ انتحارية. نسميها فدائية، ها، استشهادية، ماشي، محتملة. فهذه الأعمال اللي هو يحط على وسطه حزام ناسف وينزل وسط المشركين ويروح مفجر نفسه، اختلف فيها أهل العلم. بعض العلماء بيرى المنع منها، يرى ليه المنع، وبعض العلماء يرى الجواز. من يرى المنع حجته في المنع إيه؟ قل: هذا يقتل نفسه بيده وليس بيد الأعداء، بخلاف من يهجم على صفوف الايه الأعداء. يعني هنا في قصة أبي أيوب واحد يهجم على صفوف الأعداء، مين اللي قتله؟ الأعداء، هو موتش نفسه. فبقول هناك فرق، ده هو اللي بيمسك البتاع ويروح مفجر بيموت ويموت اللي حواليه. قالوا دليل المنع الثاني ان هذا في الغالب يعود على المسلمين بالضرر، لان في الغالب لا يلجأ الى هذه العمليات في الغالب الا عند ضعف المسلمين. خدت بالك؟ فروح يقتل منهم خمسة فهم يردوا بقتل عشرات أو مئات من المسلمين. يقول لي ما مفسدتها أكبر من إيه مصلحتها. ده في الواقع دليل خارج عن محل النزاع. ليه؟ لأن مسألة المفسدة والمصلحة دي أمر متفاوت من زمن إلى زمن ومن مكان إلى إيه؟ إلى مكان. يعني إحنا لو ربطنا الأمر بالمصلحة خلاص هنقول خلاص لو ترتب عليه مصلحة يبقى إيه؟ يبقى جائز. تأخذ بالك؟ فالأقرب والله أعلم الجواز. اللي استدل بالجواز اللي بقى استدل حيث أبي أيوب أن واحد يهجم على ليه المشركين وحده وأبو أيوب من الصحابة أقر ذلك. واستدل بحديث الغلام قصة أصحاب الأخدود مع الملك قال له إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. مش هتقدر تموتني إلا لما تعمل بولك عليه. عايز تموتني؟ تاني طبعا نفسه قال له خلاص وقفني هنا وخد سهم وقول بسم الله رب الغلام. في الموطن الدلالة أنه دله على قتله. دله على إيه؟ على قتله. يبقى هو أعانه على قتله. وانت عارف شيخ الإسلام سيمية رحمه الله استنبط من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يغرر بنفسه ويضحي بنفسه لمصلحة دينه. وهو أصلا الجهاد يقوم على ذلك. الجهاد يقوم على ذلك. يعني هو الغلام ضحى بنفسه لأجل أن الناس تدخل الدين، الناس تعرف ربنا. وهذا اللي حصل. قال له خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام. هو الملك مش معترف أن في رب أصلا وبيحارب الغلام. فلما قال كده قدام الناس كلها الناس قالوا إيه؟ آمنا برب الغلام، دخلوا في دين الله. فدي مصلحة إيه؟ مصلحة كبيرة، مصلحة شرعية كبيرة، مصلحة دينية. فهو الغلام ضحى بنفسه لأجل هذه المصلحة. فقالوا كذلك لو إن اللي هيفجر نفسه دوت ها هيحقق مصلحة شرعية، يحدث نكاية في صفوف الأعداء، ها يرهبهم، خدت بالك، يشجع المسلمين على الجهاد والموت في سبيل الله عز وجل، يبقى دي مصلحة شرعية معتبرة. وقالوا ليس هناك كبير فرق بين الإنسان يعني يقتل بيد الأعداء أو يقتل بمتفجرات هو يحملها ستقتله، لأنه هو في الواقع لا يقتل نفسه، هو بيفجر نفسه عشان يموت، ولا هو بيموت الأعداء، بس هو البتاع هو شايله ولازم هيموت. بس يعني هو مش الغرض ان هو يموت نفسه، وانما الاعماله بالنيات، خلت بالك. يعني وهو اصلا اللي بيهجم على صفوف الاعداء ده ما ده المحصلة واحد، بيهجم على صفوف الاعداء في الغالب لن ينجو وسيموت سيقتل، فهذا مثله. فهو بيدوس على المتفجرات عشان يموت الاعداء مش عشان يموت نفسه. نعم مالناش دعوة واحدة واحدة، لسه لسه لسه ما دخلناش فيها دي. فدلوقتي اللي بيحمل المتفجرات ده ليس غرضه أن يقتل نفسه، لكن هنا في ضوابط عامة. يعني السؤال اللي بيسأله هنا في ضوابط عامة، ضوابط عامة اللي هو ضوابط عدم الغدر. ولذلك العلماء يعني استنبطوا من قول من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدخل بلاد المشركين بأمان ثم يغدر بهم. دي مسألة تانية، دي مسألة تانية احنا اتكلمنا فيها قبل كده. الغدر لا يجوز، وربنا سبحانه وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فطالما في أمان للمشرك لا يجوز الاعتداء عليه. دخل بلادنا بأمان لا يجوز الاعتداء عليه حتى ها نبلغه مأمنة. وكذلك لو مسلم دخل بلاد المشركين بأمان لا يجوز أيضا الاعتداء عليهم وإلا كان من الغدر. والأمان ده بيختلف باختلاف صيغته، تختلف باختلاف الزمن حسب ما يتعرف عليه الناس. الأمان ده ممكن يكون إشارة، ممكن يكون كلمة، يعني لو قال له أنت آمن بلسانه أو أشار إليه إشارة مفهمة تعني الأمان يبقى كده أمنه ولا يجوز الاعتداء عليه. فوالله أعلم أن الأوراق الرسمية اللي بتدخل فيها البلاد اللي اسمه جواز السفر والتأشيرة وغير ذلك ده يعتبر نوع من أنواع الأمان. فلو مسلم دخل بلاد المشركين بهذه الطريقة يبقى لا يجوز أن يعتدي عليه. هتبقى مسألة أن كل هذه المسائل مرجعها إلى تحقق المصلحة والمفسدة. والعلماء من ضمن ما بحثوا في باب الجهاد بحثوا في العدد، في العدد. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى كده 20 يغلبوا 200، يعني الواحد قصاد 10. الآية اللي بعديها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى ده تخفيف. فالعلماء قالوا ده الأول كان أمر، والتخفيف ده نزل فأصبح فيه نسخ. كان الأول يجب على المسلم أن يصمد أمام 10، واحد يقف قدام 10، بعدين هنا بقى واحد قدام 2. وكثير من أهل العلم يرى أن الصفات معتبرة كالعدد، وده الصحيح، الصفات معتبرة كالعدد. لذلك اسمع الحتة دي، إن هو إذا تيقن المسلمون في أحد المعارك أو غلب على ظنهم أنهم يهزمون ولا يحدثون نكاية في المشركين، لا يجوز لهم الثبات، لا يجوز لهم، لازم يمشوا، لازم إيه؟ مش الغرض أنهم يموتوا خلاص. يعني دلوقتي 50 من المسلمين رايحين يقتلوا في معركة من المعارك، وقدامهم 500، 1000، ودول معاهم طوب وسكاكين، والتانين معاهم أسلحة حديثة. في أي إنسان يعني يفهم في الحسابات العسكرية دي ولا المادية دي يقول إن دول ممكن ينتصروا على دول؟ ها؟ حيموتوا خلاص. طب هل يجوز لهم الثبات؟ يقفوا يعني يقتلوا؟ يقولوا الموت شهداء وفي سبيل الله وهي فرصة ولن تعوض؟ ها؟ ولا يجوز لهم الانصراف؟ ولا يجب الانصراف؟ يجب الانصراف. تعرف امتى يجوز الانصراف؟ ان علم انهم يحدثون نكاية، يعني حيموتوا بس هيعملوا نكاية في الاعداء. ماشي، يبقى في الحالة دي نقول لهم ايه؟ يجوز تمشوا ويجوز تقفوا لحد ما تموتوا، بس تعملوا ايه؟ نكاية، في حالة احداث نكاية. لكن لا في نكاية ولا في توقع نصر ونقول لهم اثبتوا، يبقى احنا كده بنقول لهم موتوا خلاص بلا فائدة. بعدين لاحظ هنا ان المشركين سيستفيدون من ذلك ايما فائدة، هيفرح يقول لك والله يا ريت الناس السذك دول يبعتونا كل شوية كده حبة منهم نتسلى عليهم. ها؟ فده في الواقع مما يقوي للمشركين ويضعف جانب المسلمين. فدي نقطة مهمة جدا، خاصة ان في بعض الطيارات ممن تتبنى يعني الجهاد في سبيل الله، يعني ربما لا يعرفون الضوابط الشرعية أو يتجاوزون هذه الضوابط. الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعود الجهاد على مقصوده بالإبطال. مقصود الجهاد اللي إعلاء كلمة الله، لا يجوز أن يعود الجهاد على مقصوده اللي هو إعلاء كلمة الله بالإبطال. يبقى الناس تخرج للجهاد ويترتب عليه أن كلمة المشركين تبقى هي العليا، ويتمكنوا من المسلمين أو من بلاد المسلمين. فالمسألة يعني لابد أن يكون فيها ضوابط شرعية ويكون فيها المرجع لأهل العلم. طيب، من الأمور اللي ربما تكون فيها فائدة إحياء القضية وتذكير المسلمين بالأمر. يعني بعض الناس مثلا يقول لك طيب ما احنا في بلاد مستضعفين وفي الغالب لن ننتصر، ولكن ممكن يحدث نكاية في الأعداء، ممكن يترتب على جهاده مصلحة إيقاظ القضية، أنه يحيي القضية في نفوس المسلمين. وممكن مثلا تكون بلد من بلاد المسلمين محتلة بقالها سنين والناس خلاص رضوا بالأمر الواقع ومتعايشين، فيوم واحد أو بعض الناس يقوم ويذكر الناس بهذه القضية وربما يقتل ولا يترتب عليها نكاية، ولكنه ذكر الناس بهذه القضية وأحيى في نفوسهم معاني للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ليست هذه مصلحة؟ لا شك أنها مصلحة معتبرة. فالمسألة ديت يعني مرجعها يعني إلى أهل العلم، يزنون الأمور بميزان الشرع وميزان المصالح والمفاسد. دي من الأمور المهمة، والتغافل عن هذه الضوابط الشرعية يؤدي إلى خلل كبير. كما أن تثبيت الناس عن الجهاد لا يجوز، يعني ممكن بعض الناس يستغل هذه الضوابط ويثبت الناس عن الجهاد، يقول لهم لا ما ينفعش يجهدوا. ها؟ فلا يجوز التثبيت ولا يجوز التهور، ودايما العدل والإنصاف بيكون بين طرفين. والله أعلم، لنا استكمال إن شاء الله في هذا الباب مرة قادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.